هو رجل شديد الإيمان، عقيدته راسخة وأخلاقه سامية. كان شامة في جبين الزمن، من أشجع الفرسان الكرام. فلما استشهد سطع نوره إلى السماء. الصحابي الجليل خالد بن سعيد بن العاص بن أمية يكنى أبا سعيد أسلم قديما بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكان ثالثا أو رابعا. وكان سبب إسلامه أنه رأى في النوم أنه وقف على شفير النار وكأن أباه يدفعه فيها، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا به لا يقع فيها، ففزع وقال: أحلف إنها لرؤيا حق. ولقي أبا بكر رضي الله عنه فذكر ذلك له، فقال له أبو بكر: أريد بك خيرا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتبعه فإنك ستتبعه في الإسلام الذي يحجزك من أن تقع في النار وأبوك واقع فيها. فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأجياد فقال: يا محمد، إلى من تدعو؟ قال: أدعو إلى الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وتخلع ما أنت عليه من عبادة حجر لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع ولا يدري من عبده ممن لم يعبده. قال خالد: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. سر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه، وتغيب خالد وعلم أبوه بإسلامه، فأرسل في طلبه من بقي من ولده، ولم يكونوا أسلموا، فوجدوه فأتوه به أباه فسبه وبكته وضربه بعصا في يده حتى كسرها على رأسه، وقال: اتبعت محمدا وأنت ترى خلافه في قومه وما جاء به من عيب آلهتهم. وعيب من مضى من آبائهم، قال: قد والله تبعته على ما جاء به. فغضب أبوه ونال منه وقال: اذهب يا لكع حيث شئت، والله لأمنعنك القوت. فقال خالد: إن منعتني فإن الله يرزقني ما أعيش به. وتغيب عن أبيه في نواحي مكة حتى خرج المسلمون إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية، فخرج معهم، وكان أبوه شديدا على المسلمين. وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين فأسهموا لهم، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وحنينة والطائف وتبوك، وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملا على صدقات اليمن. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ترك العمل وعاد، وكان يقول وإخوته: نحن بنو أبي أحيحة لا نعمل لأحد بعد رسول الله أبدا. استعمله الصديق رضي الله عنه على جيش من جيوش المسلمين حين بعثهم إلى الشام، فقتل يوم أجنادين في خلافة أبي بكر. ولما قتل يومها قال الذي قتله بعد أن أسلم: من هذا الرجل؟ فإني رأيت نورا له ساطعا إلى السماء، رضي الله عنه.